إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. قال المصنف رحمه الله: ونظرا لسعة مقتضى قاعدة التوثيق التي سلكها ابن حبان في كتابه الثقات، اشتهر بالتساهل في توثيق الرواة، لكن ليس ذلك على إطلاقه، بل قال الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي: التحقيق أن توثيقه على درجات، الأولى أن يصرح به كان يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك، الثانية أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم، الثالثة أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة. الرابع أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة. الخامسة ما دون ذلك، فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل. قال المصنف رحمه الله: وما ذكره رحمه الله تعالى بالنسبة للدرجتين الأولى والثانية ظاهر جدا، حيث تبين أن التوثيق فيهما لم يكن على مقتضى قاعدة العدل من لم يعرف فيه الجرح، بل على العلم بأحوال الرواة. وأما بالنسبة للدرجتين الثالثة والرابعة فالحكم بمقتضاهما على الراوي يحتاج إلى تثبت ونظر في تحقق ذلك بالنسبة لكل راو. وأما الدرجة الخامسة فهي موضع تساهل مؤكد، كما يدل عليه قوله: لا يؤمن فيها الخلل. وهذا كله من حيث توثيق المجهول وعدم توثيقه. وأما من حيث الاحتجاج به فمذهب ابن حبان قبول رواية المجهول. وأما من حيث الاحتجاج به فمذهب ابن حبان قبول رواية المجهول. فمذهب ابن حبان قبول رواية المجهول والاحتجاج بها إذا لم يعرف فيه الجرح، وكان شيخه والراوي عنه كلاهما ثقتين، ولم يكن الحديث منكرا. هذا هو مقتضى تفصيله المتقدم. وأما الجمهور فيفرقون بين مجهول العين ومجهول الحال على النحو التالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا المبحث تتمة لما كان قد تقدم في الكلام عن الجهالة والجهالة وما يتعلق بالعدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. وأظن وقفنا عند الكلام حول الحافظ ابن حبان رحمه الله وتوثيقه أو كتابه الثقات وما يتعلق به، وأرجعنا الكلام إليه لهذا اليوم. الكلام عما يتعلق بالحافظ ابن حبان، الكلام عن هذا عن الحافظ رحمه الله وعن توثيقه من وجوه: الوجه الأول أن نعلم أن الإمام ابن حبان رحمه الله أحد أئمة النقد العارفين بالحديث، وأحد الحفاظ المبرزين. أن الإمام ابن حبان رحمه الله أحد أئمة الحديث وحفاظه المبرزين، ويعتبر من أئمة النقد، ويعتبر أحد أئمة النقد. ومن أعظم كتبه كتابه الموسوم بالصحيح أو المشهور بالصحيح، والذي اسمه المسند الصحيح. اسم الكتاب المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها. هذا الكتاب صار فيه الإمام ابن حبان رحمه الله بطريقة بديعة وتصنيف فريد أعيا العلماء، أعياهم ترتيبه وتصنيفه وتقسيمه. لذلك اضطر الأمير ابن بلبان رحمه الله إلى ترتيبه، إلى ترتيب الكتاب، وهو المتداول المشهور والمعروف باسم ماذا؟ الإحسان، بترتيب صحيح ابن حبان. نعم، ومن نظر في مقدمة الكتاب علم وعورة تقسيم الحافظ ابن حبان لهذا الكتاب، وهو يدل على سعة حفظه وجلالته وتقدمه في اللغة والفقه والحديث والاستنباط رحمه الله تعالى. ومن كتبه العظيمة أيضا كتاب الثقات، كتاب الثقات، وكذا كتاب المجروحين، وكتاب المجروحين، وكلاهما أيضا يدل على سعة معرفة الحافظ ابن حبان بالرجال وخبرته بهم وتبحره في الفن. هذا هو الوجه الأول. أما الوجه الثاني فهو ما نقله الشيخ هاهنا عن الإمام ابن حبان رحمه الله من مقدمة كتابه الثقات، من مقدمة كتابه الثقات. وعند التأمل فيما نقله الشيخ رحمه الله عن الإمام ابن حبان يظهر لك منه الضابط، الضابط للخبر الذي يجوز الاحتجاج به، الضابط للخبر الذي يجوز الاحتجاج به عند الحافظ ابن حجر، عند الحافظ ابن حبان. وهذا الخبر المقبول أو المحتج به هو المروي عن الراوي المعدل عنده، المروي عن الراوي المعدل عنده. فيقول رحمه الله: كل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق. قال في نص الكلام ها هنا في مقدمة الثقات: لما تكلم عن فضل تبليغ أو استحباب حفظ تاريخ المحدثين قال: قال أبو حاتم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، كالدليل على استحباب حفظ تاريخ المحدثين والوقوف على معرفة الثقات منهم والضعفاء، من الضعفاء، إذ لا يتهيأ للمرء أن يبلغ الغائب ما شهد إلا بعد المعرفة بصحة ما يؤدي إلى من بعده، وأنه إذا أدى إلى من بعده ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه لم يؤدي عنه صلى الله عليه وسلم شيئا. وأنت تفهم من هذا أنه لا يجوز التحديث بالحديث الضعيف أو الخبر الضعيف من غير بيان حاله. قال: ولا سبب له إلى معرفة صحة الأخبار وسقيمها إلا بمعرفة تأريخ من ذكر اسمه من المحدثين. نعم، وكتبنا كتابا أو كتبت كتابا أبين فيه الضعفاء والمتروكين، وأبدأ منهما بالثقات. فدل على أن كتاب الثقات قبل ماذا؟ المجروحين. فنذكر ما كانوا عليه من الحالات. فأول ما أبدأ في كتابنا هذا ذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وولده ومبعثه وهجرته إلى أن قبضه الله تعالى إلى جنته، ثم نذكر بعده الخلفاء الراشدين المهديين بأيامهم إلى أن قتل علي رضي الله عنه ورحمه، ثم نذكر صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدا واحدا على المعجم: إذ هم خير الناس قرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نذكر بعدهم التابعين الذين شافه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأقاليم كلها على المعجم: إذ هم خير الناس بعد الصحابة قرنا إذ هم خير الناس بعد الصحابة قرنا. ثم نذكر القرن الثالث الذين رأوا التابعين، فأذكرهم على نحو ما ذكرنا الطبقتين الأوليين. ثم نذكر القرن الرابع الذين هم أتباع التابعين على سبيل من قبلهم، وهذا القرن ينتهي إلى زماننا هذا. ولا أذكر في هذا الكتاب الأول إلا الثقات، الضمير بقوله الأول، لأن الشيخ نقل طرفا قال: فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول. فالأول بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الثاني، لأن ذكر أولا وذكر ثانيا، فذكر فيهما، ذكر كتابين رحمه الله، فالأول هو الثقات والثاني هو الضعفاء. ولا أذكر في هذا الكتاب إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم، وأقنع بهذين الكتابين المختصرين عن كتاب التاريخ الذي خرجناه لعلمنا بصعوبة حفظ كل ما فيه من الأسانيد والطرق، له كتاب اسمه التاريخ الكبير، ومن اقتصر على هذا اقتنع به عن غيره وأقنعه عن ذاك. قال: الذي خرجناه لعلمنا بصعوبة حفظ كل ما فيه من الأسانيد والطرق والحكايات، ولأن ما نمليه في هذين الكتابين يرجع إلى الثقات والضعفاء، إن يسر الله ذلك وسهله من توصيف الأسماء بقصد ما يحتاج إليه يكون أسهل على المتعلم إذا قصد الحفظ، وأنشط له في وعيه إذا أراد العلم من التكلف بحفظ ما لو أغضى عنه في البداية لم يخرج في فعله من التكلف لحفظ ذلك. فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق. انظر في البداية قال: ولا أذكر في هذا الكتاب الأول إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم، ثم عاد فقال: فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى عن خصال خمس. عن خصال ماذا؟ خمس. أنت تنتبه إليهما، سيأتي الحاجة سبب الحاجة إليهما. قال: إذا تعرى خبره عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتابي هذا، فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال: إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره، يعني النكارة التي وردت لها أسباب، أو لها قد يكون لها أكثر من سبب، أو لها أسباب متعددة تجتمع تتفرد لا تخرج عن خمس خصال: إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره، إذن العصبة به، عصابة الأمر به، أو يكون من دونه رجل واهٍ لا يجوز الاحتجاج بروايته، لا يجوز الاحتجاج بروايته. والشيخ عندكم رتبها واحد اثنين هكذا. قال: أو الخبر يكون مؤسلا لا يلزمنا به الحجة، أو يكون منقطعا لا يقوم بمثله الحجة، أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه، لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه، من الذي سمعه منه، فإن المدلس ما لم يبين سماع خبره عمن كتب عنه لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر، لأنه لا يدرى لعله سمعه من إنسان ضعيف يبطل الخبر بذكره إذا وقف عليه وعرف الخبر به. فما لم يقل المدلس في خبره إن كان ثقة سمعت أو حدثني فلا يجوز الاحتجاج بخبره. يتكلم في تفصيل مسألة رواية المدلس والقبول في رواية المدلس. قال: فذكرت هذه المسألة بكمالها بالعلل والشواهد والحكايات في كتاب شرائط الأخبار. شرائط الأخبار يعني الشرائط التي يجب توفرها لقبول الأخبار، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب، وإنما أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ، وقد ضعفه بعض أئمتنا، وقد ضعفه بعض أئمتنا، إذن هو على علم بماذا؟ بالتضعيف، ووثقه بعضهم، فمن صح عندي منهم أنه ثقة. لما تعارض التوثيق والتعديل، التوثيق والتجريح، نظر وأعمل فيها القواعد التي مرت، قال: فمن صح عندي منهم أنه ثقة، يعني ترجح التوثيق على التضعيف بالدلائل النجرة، ما هو بالهوى، ولا أنا أرى، بالدلائل النجرة التي بيّنتها في كتاب الفصل بين النقل، في كتاب الفصل بين النقل أدخلته في هذا الكتاب، من ثبت عندي وصح عندي ثقته أدخلته، لأنه لا يجوز الاحتجاج بخبر، نعم، لأنه يجوز الاحتجاج بخبره. ومن صح عندي منهم أنه ضعيف بالبراهين الواضحة التي ذكرتها في كتاب الفصل بين النقلة، لم أذكره في هذا الكتاب، لكني أدخلته في كتاب الضعفاء بالعلل، لأنه لا يجوز الاحتجاج بخبره. فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى عن هذه الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره. إذن هو أحاط رواية العدل لقبول خبره بجملة من ماذا؟ من القيودات. ما هو مطلقا يقبل خبر ماذا؟ العدل. لقبول خبر العدل عنده جملة من القيود التي تدل عن ماذا؟ عن خبرة وسبر لحال الخبر الراوي والمروي، الراوي والمروي. قال: التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعرف بجرح أو يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده، إذا لم يبين ضده، يعني إذا تبين ضد ذلك ما وثق، ما عدله، ما عدله، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلف الحكم بالظاهر من الأشياء عن المغيب عنهم، جعل الله ممن أسبل عليه جلابيب الستر في الدنيا، واتصل ذلك بالعفو عن جناياته في العقبى، إنه فعال لما يريد. هذا نص كلامه بفصه ونصه من مقدمة الثقات. إذن ثمة قيود قيد بها الحافظ ابن حبان قبول خبر الراوي العدل. قبول خبر الراوي ماذا؟ العدل. هذه القيود التي عندك هنا ذكرها الشيخ والتي قرأناها على مسامعكم، تجد أن الحافظ ابن حبان رحمه الله لم يختلف شرطه في قبول خبر الراوي عما شرطه الأئمة في الشروط المعتبرة في قبول الخبر، سواء كان صحيحا أو حسنا. صحيح يعني الشروط التي نص عليها أهل العلم التي مرت معنا في النخبة وفي الموقظة وغيرها، شروط صحة الخبر أو قبول الخبر، هو راعاها هنا. صحيح هو راعاها هنا، إنما النقد، إنما ماذا؟ النقد والنزاع معه حصل في شرط العدالة. من هو العدل؟ من هو ماذا؟ العدل. من هو العدل؟ ذلك أنه وصف العدل بأنه من لم يعرف منه الجرح، من لم يعرف منه ماذا؟ الجرح. ويرى أن الراوي ترتفع جهالته وتثبت عدالته برواية ثقة عنه ولم يأتي بخبر منكر، ترتفع جهالته وتثبت عدالته بماذا؟ يشترط أن يكون الراوي عنه من الثقات وأن لا يأتي بحديث ماذا؟ أو خبر منكر. أنا أسأل، كيف يمكن أن يجزم الحافظ ابن حبان أو يعني يمكن أن يحقق الشرط الثاني، لم يأتي بخبر منكر؟ كيف يمكن؟ كيف يمكنك أن تتوصل إلى أن هذا الخبر أو أن هذا الراوي عري نعم عن الإتيان بخبر منكر بالتتبع والسبب؟ هذا يعني إذن هو يسبر خبر أخبار الراوي، يسبر ماذا؟ أخبار الراوي، ويعارض روايته بروايات غيره من الثقات، بروايات غيره من الثقات، لأنه إذا عارض وسبر ظهر عنده أمر الراوي من حيث ماذا؟ الموافقة أو المخالفة، من حيث الموافقة أو المخالفة. وهذا الكلام منصوص عليه، هذا الكلام ما هو استنباط، هو منصوص عليه منه رحمه الله في مقدمة كتابه الصحيح، في مقدمة كتابه الصحيح. فقال رحمه الله: يعني لك أن تنظر الآن، قلت لكم أن التقسيم عنده فيه شيء من الوعورة، طبعا هي مذكورة هنا الأنواع. قال: ولما كانت الأجزاء من القرآن كل جزء منها يشتمل على سور، كل جزء منها يشتمل على ماذا؟ على سور، جعلنا كل قسم من أقسام السنن يعني الموردة في الكتاب يشتمل على أنواع، فأنواع السنن بإزاء سور القرآن، فأنواع السنن بإزاء سور ماذا؟ القرآن. ولما كان كل سورة من القرآن تشتمل على آي، جعلنا كل نوع من أنواع السنن يشتمل على أحاديث، والأحاديث من السنن بإزاء الآي من القرآن. يعني هذا يحتاج منك إلى ماذا؟ إلى استحضار للكتاب وتفصيل للكتاب حتى تستحضر ماذا تفصيل ماذا؟ السنن. لو بقي الكتاب على ماذا؟ على ما صنفه رحمه الله. فإذا وقف المرء على تفصيل ما ذكرنا وقصد قصد الحفظ لها سهل عليه ما يريد من ذلك، كما يصعب عليه الوقوف على كل حديث منها. إذا لم يقصد قصد الحفظ لها هو يعترف بصعوبة الوقوف عليها إذا لم يكن الأمر على ما ذكر. ألا ترى أن المرء إذا كان عنده مصحف وهو غير حافظ لكتاب الله جل وعلا، فإذا أحب أن يعلم آية من القرآن في أي موضع هي صعب عليه ذلك، صحيح؟ فإذا حفظه صارت الآية كلها نصب عينيه. هذا الهدف الذي رسمه ليخرج الكتاب على منواله. وإذا كان عنده هذا الكتاب وهو لا يحفظه ولا يتدبر تقاسيمه وأنواعه وأحب إخراج حديث منه صعب عليه ذلك، فإذا رام حفظه أحاط علمه بالكل حتى لا ينخرم منه حديث أصلا. وهذا هو الحيلة، يقول وهذا هو الحيلة التي احتلنا ليحفظ الناس السنن. هذه الحيلة التي احتال بها ليحفظ الناس السنن، شوف كيف رضي الله عنه ورحمه، ولئلا يعرضوا على الكتبة أو على الكتبة والجمع إلا عند الحاجة، ألا يعرضوا على الكتبة والجمع إلا عند الحاجة دون الحفظ له أو العلم به. وأما شرطنا في نقله ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإن لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء: الأول العدالة في الدين بالستر الجميل، والثاني الصدق في الحديث بالشهرة فيه، قد تكلمنا عن الصدق والشهرة المراد بها في اللقاء الماضي، والثالث العقل بما يحدث من الحديث، والرابع العلم بما يحيل من معاني ما يروي، والخامس المتعري خبره عن التدليس. فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وبنينا الكتاب على رواياته، وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به. ثم ذكر العدالة، عدالة أن يكون أكثر الغالب على أحواله ماذا؟ الطاعة، إلى أن قال: ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من 2000 شيخ، شيوخه أكثر من 2000، نعم، ولم نروي في كتابنا هذا إلا عن 150 شيخا أقل أو أكثر. ولعل معول كتابنا هذا يكون على نحو من 20 شيخا ممن أدرنا السنن عليهم واقتنعنا برواياتهم عن رواية غيرهم على الشرائط التي وصفناها، يعني آنفا. وربما أروي في هذا الكتاب وأحتج بمشايخ قد قدح فيهم بعض أئمتنا مثل سماك بن حرب وداود بن أبي هند، وذكر جماعة، قال: وأضرابهم ممن تنكب عن رواياتهم بعض أئمتنا واحتج بهم البعض. فمن صح عندي كما مر معنا، فمن صح عندي في الثقات، صحيح، فمن صح عندي منهم بالبراهين الواضحة وصحة الاعتبار التي هي ماذا؟ السبر، على سبيل الدين أنه ثقة احتججت به ولم أعرج على قول من قدح فيه ومن صح عندي بالدلائل النجرة والاعتبار الواضح على سبيل الدين أنه غير عدل لم أحتج به أو لم أحتج به وإن وثقه بعض أئمتنا، وإني سأمثل واحدا منهم وأتكلم عليه ليستدرك به المرء من هو مثله. كأن نعم قال كأن جئنا، جعل عليها تضغيب هنا علامة، قال في نسخة بباب الكتب لأن جئنا إلى حماد بن سلمة فمثلناه وقلنا لمن ذب عمن ترك حديثه لما استحق حماد بن سلمة ترك حديثه، وكان رحمه الله ممن رحل وكتب وجمع وصنف وحفظ وذاكر ولزم الدين والورع الخفي والعبادة الدائمة والصلابة في السنة والطبق على أهل البدع، ولم يشك عوام البصرة أنه كان مستجاب الدعوة، ولم يكن البصرة في زمانه أحد ممن نسب إلى العلم يعد من البدلاء غيره، فمن اجتمع فيه هذه الخصال لما استحق مجانبة الرواية؟ يعني لما تركته وفيه هذا الخصال؟ فإن قال لمخالفة الأقران فيما روى في الأحايين، يعني في بعض الأحايين، يقال له وهل في الدنيا محدث ثقة لم يخالف الأقران في بعض ما روى؟ فإن استحق إنسان مجانبة جميع ما روى بمخالفته الأقران في بعض ما يروي، لكن الغالب عليه غير ذلك، لاستحق كل محدث من أئمة المرضيين أن يترك حديثه لمخالفته أقرانه في بعض ما رووا، في بعض ما رووا. وهذا قد مثلنا به غير مرة في من هو الراوي الثقة الذي هو الغالب على حديث ماذا؟ السلامة من الغلط. فإن قال كان حماد يخطئ، يقال له وفي الدنيا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرى عن الخطأ؟ ولو جاز ترك حديث من أخطأ لا جاز ترك حديث الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين، لأنهم لم يكونوا معصومين. ودللنا بكتاب للزركشي نعم في ماذا؟ الإجابة فيما استدركته عائشة على بعض الصحابة. فإن قال حماد قد كثر خطأه، يقال إن الكثرة اسم يشتمل على معان شتى، ولا يستحق الإنسان ترك روايته حتى يكون منه من الخطأ ما يغلب صوابه، فإذا فحش ذلك منه وغلب على صوابه استحق مجانبة الرواية. وأما من كثر خطأه ولم يغلب على صوابه فهو مقبول الرواية فيما لم يخطئ فيه، واستحق مجانبة ما أخطأ فيه فقط، مثل شريك وهشيم وأبي بكر بن عياش وأضرابه، إلى أن قال رحمه الله هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الروايات. وقد اعتبرنا حديث شيخ وقد اعتبرنا حديث شيخ يعني شيخ بعد الشيخ على ما وصفنا من الاعتبار على سبيل الدين، فمن صح عندنا منه أنه عدل احتججنا به وقبلنا ما رواه وأدخلناه في كتابنا هذا، ومن صح عندنا أنه غير عدل بالاعتبار الذي وصفناه لم نحتج به وأدخلناه في كتاب المجروحين من المحدثين بأحد أسباب الجرح، لأن هناك الأسباب التي ذكرها عديدة، قال لأن الجرح بالمجروحين على 20 نوعا ذكرناها بفصولها في أول كتاب المجروحين بما أرجو الغنية فيه للمتأمل إذا تأملها، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. إذن تلحظ في هذه المقدمة العظيمة أيضا أن الثقات أجناس، أن الثقات أجناس أو على أجناس عند الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى، وأن من هؤلاء الثقات من هو يحتج به ومنهم من لا يحتج به، ومنهم من لا يحتج به كما هو فصله هنا، ولكن اختصرنا كلامه. وهم هؤلاء الذين صحح لهم أو قبلهم على ما ذكرنا فيما مضى تذكرون، قلت لك انتبه، قال فأول ما ذكرنا في كتابنا هذا الثقات، ايش العبارة؟ نعم، قال ولا أذكر في هذا الكتاب الأول إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبره، ثم قال بعد ذلك فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق يجوز الاحتجاج به. وقلت لك قبل قليل أن الثقات عنده على ماذا؟ على أجناس ورتب، ومنهم من يحتج به ابتداء ومنهم من لا يحتج به ابتداء. إذن ترى أن الصحيح عنده صحيح لذاته وصحيح لغيره، وأن المقبول عنده يشمل الصحيح لذاته ولغيره والحسن. بل إن الإمام ابن حبان لا يغاير بين الحسن والصحيح، بل يجعل بين الحسن والصحيح، بل يجعل الحسن من أقسام ماذا؟ الصحيح. أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الجزء الذي طبع حديثا، جزء فيه الكلام على حديث إن أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، الحافظ ابن حجر قال رحمه الله في الصحيفة 32 منه ولا يقال لما لم يحكم الترمذي بصحته كما صنع ابن حبان، قال لأننا نقول المعروف من حال ابن حبان أنه لا يفرق بين قسمي الصحيح والحسن، بل هما عنده قسم واحد لصلاحية كل منهما بالاحتجاج به، ولأن إفراد الحسن من الصحيح يقتضي تقسيم الصحيح إلى أقسام كثيرة لتفاوت مراتبه. فأما الترمذي فحاله بالتفرقة بين الحسن والصحيح معروف، واضح؟ فهذا تنصيص من الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الحافظ ابن حبان ماذا؟ لا يفرق. ونص عليه أيضا في رسالة له أسماها رحمه الله كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر، عن حكم الصلاة بعد الوتر، نص هناك أنه هو ابن حبان، ابن حبان وشيخه أيضا ابن خزيمة كلاهما لا يفرد نوع الحسن عن الصحيح، بل هو قسم من أقسام الصحيح، قسم من أقسام الصحيح، واضح؟ هذا ما يتعلق بماذا؟ بأقسام بما يتعلق بالشرائط التي شرطها الحافظ ابن حبان لقبول خبر الراوي ماذا؟ العدل. إذن تجده في مسألة القبول قيد القبول بقيود ماذا؟ ثقيلة، وإنما النزاع في مسألة ماذا؟ حد العدالة، على ما وصفنا وقرأنا عليكم من كلامه رحمه الله. نعم، الوجه الثالث يعني نحن ما نقيل لشيء، إنما لأن الحافظ ابن حبان ظلم بعض الشيء من بعض الناس، فيه يعني حصل ظلم، وكثير من الطلبة عنده ابن حبان متساهل هكذا يمشي، هذا ما هو صحيح على إطلاقه، غلط القول على هذا الإطلاق، ماذا غلط بهذه الصورة بهذا الإطلاق بكل وجه غلط. طيب الوجه الثالث وهو يتعلق بأقسام الرواة الذين تكلم عليهم الحافظ ابن حبان في كتاب الثقات، انتبه معي هنا تقسيم يدخله تقسيم يدخله تقسيم. الرجال الذين تكلم عليهم الحافظ ابن حبان في هذه الناحية على قسمين، على قسمين. القسم الأول، نعم، من هذه الأقسام القسم الأول تكلم، قسم تكلم هو فيهم وتكلم غيره أيضا فيهم، يعني لم يتفرد بالكلام فيهم، فتكلم هو وغيره في الرواة، نعم. القسم الثاني تفرد بالكلام فيهم، نعم، هذه القسم الكلية. طيب نأتي القسم الأول وهو الذين تكلم فيهم وتكلم غيره أيضا فيهم، هؤلاء أو القسم الأول هذا على ضربين، على ضربين. الضرب الأول يوافقه غيره فيهم، قسم وافقه غيره يعني بالتوفيق، ها، وافقه غيره بالتوفيق يعني لم يتفرق، وثق غيره. والقسم الثاني خالف غيره في الراوي، خالف غيره في الراوي. الضرب الأول أمره ظاهر، إذا اتفقوا على التوثيق جميعا وهو منهم أمره ظاهر فهو ماذا؟ ثقة، فهو ماذا؟ ثقة عدل. أما القسم الثاني، الضرب الثاني، الضرب ماذا؟ الثاني، وهو الذي حصل فيه ماذا؟ اختلاف بينه وبين غيره من الحفاظ. هنا أن الذي يقتضيه المقام النظر في حال هذا الراوي وفق قواعد وقوانين الفن في مسألة تعارض الجرح والتعديل، والتي تقدمت معنا جملة من تلك الضوابط، ينظر، لا يرد كلامه ولا يقبل، كي ينظر في ذلك الراوي ويوزن بميزان قواعد الفن، واضح؟ طيب القسم الثاني، نحن قلنا الرجال على قسمين، القسم الأول على ضربين، نأتي على القسم ماذا؟ الثاني. ما هو القسم؟ من هو القسم الثاني؟ لأنه صار كله كلام كلام، نشعر كذا خلاص الرؤوس بدأت تفرد ابن حبان بالكلام ايش؟ فيهم، بالكلام فيهم. هؤلاء الذين تفرد الحافظ ابن حبان بالكلام فيهم ايضا هم على طبقتين، او اسف على ضربين، ايضا القسم الثاني على ضربين. الضرب الاول تكلم في رجال في طبقة شيوخه أو من شيوخه ومن معاصريه، الكلام توجه في طبقة الشيوخ وفي طبقة المعاصرين له. والضرب الثاني، نعم، ممن تكلم فيهم وليس من تلك الطبقة، يعني ليس من الطبقة التي مضى، لا في طبقة الشيوخ ولا في طبقة من المعاصرين له، المعاصرين له. فالضرب الأول طبقة من كان في شيوخه أو من كان من شيوخه أو في طبقة شيوخه ومن كان من المعاصرين، إن وثقه ونص على توثيقه فإنه يعض على التوثيق بالنواجذ، إن وثقه ونص على التوثيق فيعض عليه بالنواجذ، بل لعله يقدم على قول غيره إن وجد، مع أننا قلنا أنه تفرد، ها؟ فأقول يعض عليه بماذا؟ بالنواجذ. ويتأكد هذا إذا جاء الحافظ ابن حبان في هذا التوثيق بعبارة تدل على خبرة منه بالراوي وروايته. إذا جاء في هذا التوثيق بعبارة تدل على خبرة منه بالراوي والرواية، بالراوي والرواية، خاصة إذا كان مكثرا، يعني هذا الراوي تدل على أنه سبر خبرا، سبر خبرا. أما الضرب الثاني وهم من تكلم فيهم أو وثقهم وهم في طبقة غير تلك الطبقة التي ذكرنا في الطبقة الأولى، فهؤلاء لا يخرجون عن أقسام في تعامله معهم، في تعامله معهم. قسم مثلا يترجم له ويترجح عنده التوثيق فينص على ثقته، قسم يترجم له ويترجح عنده التوثيق وينص على ايش؟ ثقته. وقسم يتردد فيه، قسم يتردد فيه بين التوثيق وإيش؟ والتجريح، يتردد، يتردد بين التوثيق والتجريح، وإن كان يميل إلى ماذا؟ إلى التوثيق، وإن كان يميل إلى التوثيق. فتراه مثلا يترجم لهذا المتردد أو المتردد فيه في كتاب الثقات ويعلق أمر القبول، يترجم له في الثقات ويعلق أمر قبول خبره، قال إذا روى عنه الثقات، إذا روى عنه الثقات أو وافق غيره من الثقات. ما أطلق، ما أطلق. أو يذكره ويقول وأنا ممن أستخير الله فيه، يذكره ويقول هو ممن أستخير الله فيه، مثل إبراهيم بن سليمان الزيات قال في ترجمته من الثقات مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات، ثم قال وهو أقرب من الضعفاء، ممن أستخير الله فيه، ممن أستخير الله، تجده يتردد فيه ولم يطلق القول ماذا؟ بثقته، وقيد القبول وقيد أمره. أيضا منهم من هذا القسم من يذكره ويترجم له مع إشارة منه إلى ما يؤخذ عليه ويجرح به، يشير إشارة تدل على المأخذ الذي أخذ عليه والجرح الذي جرح به. فبعد أن يذكر الراوي ويترجم له يقول يخطئ أو يخطئ كثيرا أو ممن يخطئ أو يغلط، واضح؟ أو يذكر الراوي مجردا في كتابه الثقات، لا تجد فيه لا تنصيص لا تجريح ولا توثيق ولا أي شيء، اسم فقط. نعم. وقسم أو أيضا يدخل في هذا أنه يذكر بعض الرواة في كتاب الثقات مترددا كما قلنا فيهم، ويكرره في الضعفاء أو في المجروحين، يذكره هنا ويذكره إيش هنا. وأحيانا يذكر الراوي وينص على أنه لا يعرفه ولا يعرف أباه، لا يعرفه ولا يعرف أباه. طبعا من وثقهم في القسم مسلك الأول ونص على توثيقهم وغير ذلك مما قلنا، هذا ظاهر أمره، وأن قوله تفرد بتوثيقه ونص على التوثيق فهو مقبول، وما بعده من المراتب أو من الأوجه التي مرت معنا، نعم، فبعضها داخل في حديث في حيز الحسن، وبعضها يدخل في الحسن لغيره، وبعضها في الضعيف وإن كان في أدنى درجات الحسن وأعلى درجات الضعيف، وهكذا، وكل بحسبه وكل بحسبه. أما الذين تردد فيه فذكروا في الثقات وذكروا في الضعفاء فهذا من تناقضه، وهذا يعتبر غلطا، يعتبر من الغلط، وتناقض فيه رحمه الله. ونص الحفاظ بعض الحفاظ كابن عبد الهادي وغيره أنه وكابن عبد الهادي وغيره على أن هذا من تناقضه وغلطه، من تناقضه وغلطه. إذن نخلص بعد هذا أن توثيق الإمام ابن حبان على مراتب، صحيح؟ على مراتب وماذا؟ ودرجات. فأدنى تلك المراتب، أدنى تلك المراتب وهو ذكره للراوي مجردا، ولذلك من التدقيق أن تقول ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، هذه أدنى تلك المراتب عنده، وإلا توجد مراتب أعلى كما قلنا أن ينص على أنه متقن حافظ صحيح الحديث إلى غير ذلك. فإذا القول بإطلاق تساهله مطلقا غلط، غلط. هنا كلام للحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي في هذه الطبعة، قوله إن هارون بن قزع ذكر ابن حبان في الثقات ليس فيه ما يقتضي صحة الحديث الذي رواه ولا قوته، وقد علم أن ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عددا كثيرا وخلقا عظيما من المجهولين الذين لا يعرف لا يعرف هو ولا غيره أحواله، وقد صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من هذا الكتاب، فقال في الطبقة الثالثة سهل يروي عن شداد بن الهاد روى عنه أبو يعقوب ولست أعرفه، ولا أدري من أبوك. هكذا ذكر الرجل في كتاب الثقات ونص على أنه لا يعرفه، وذكر أمثلة أيضا أخرى على ذلك. ثم قال: وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقا كثيرا من هذا النمط، وطريقته فيه أنه يذكر من لم يعرفه بجرحه وإن كان مجهولا لم يعرف حاله. وينبغي أن يتنبه لهذا، أو أن يتنبه لهذا ويعرف أن توفيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره، بمجرد إيش؟ ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوفيق، من أدنى درجات التوفيق. على أن ابن حبان قد اشترط بالاحتجاج بخبر من يذكره في هذا الكتاب شروطا ليست موجودة في هذا الخبر الذي رواه هارون، فذكر الشروط التي مرت معنا. ثم قال: هذه طريقة ابن حبان في التفرقة بين العدل وغيره، وقد وافقه عليها بعضهم وخالفه الأكثرون. وليس المقصود هنا تحرير الكلام على هذا، وإنما المراد التنبيه على هذا، على اصطلاح ابن حبان وطريقته. نعم. ثم ذكر عن بعض الرواة الذين ذكرهم في الثقات وذكرهم في ايش؟ في المجروحين. نعم. قال: وطريقة ابن حبان في هذا قد عرف ضعفها، مع أنه قد ذكر في كتاب الثقات خلقا كثيرا ثم أعاد ذكرهم في المجروحين وبين ضعفهم، وذلك من تناقضه وغفلته أو من تغير اجتهاده. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عنه أنه غلط الغلط الفاحش في تصرفه. وفي موطن آخر من هذا الكتاب أيضا: فتبين أن ابن حبان تناقض في ذكر أبا المثنى في الكتابين، كتاب الثقات وكتاب المجروحين، وكأنه توهم أنه رجلان، وذلك خطأ، بل هو رجل واحد منكر الحديث غير محتج به، لم يسمع من أنس في راو من الرواة، لكن الشاهد أنه لما رآه في الكتابين حكم على ابن حبان بما ذات بالتناقض والغرض. واضح؟ نعم. ولهذا كلامه الذي نقله الشيخ هنا رحمه الله عن العلامة المعلم اليماني كلام عظيم، كلام عظيم. أعده: التحقيق قال رحمه الله التحقيق قبله ونظرا لسعة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ونظرا لسعة مقتضى قاعدة التوثيق التي سلكها ابن حبان في كتابه الثقات، اشتهر بالتساهل في توثيق الرواة، لكنه ليس ذلك، لكن ليس ذلك على إطلاق، على إطلاق. يعني القول بماذا؟ إذا حتى الشيخ هنا رحمه الله يقرر أن القول بإطلاق تساهل ابن حبان ليس على ثلاث ضوابط، صحيح؟ واستدل على أن هذا الإطلاق في غير محله بكلام بالحق العلامة المعلم رحمه الله. نعم، وهو كذلك. نعم. لكن ليس ذلك على إطلاقه، بل قال الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي: التحقيق أن توثيقه على درجات. الأولى أن يصرح به كأن يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث، أو هذه تنصيص على ماذا؟ على التوثيق. على التوثيق. نعم. الثاني أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم. ومعلوم أن الراوي أعلم بشيوخه من غيره، ممن جالسهم وخبر أمرهم. انتبه إلى كلمة إيش؟ وخبرهم. المجالسة وحدها لا تكفي، مجالسة مع خبرة، مع خبرة بأمره وسماع بحديثه ومقارنته وغير ذلك. نعم. الثالث أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة. على أحاديث كثيرة بمعنى إيش؟ سبرها. بمعنى أنه إيش؟ سبرها ونطق فيها بما وقف عليه من حكم بعد سبر. بعد سبر. نعم. الرابعة أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة. شوف هنا إيش يقول الحافظ ابن حجر أيضا. ابن حجر لحظة. إيش يقول الحافظ بهذه الرسالة في هذا الجزء الذي ذكرت لكم جزء فيه الكلام على حديث إن أولى الناس بي أكثرهم عليه صلاة في صفحة 29 منه؟ قال: وعبد الله بن كيسان مولى طلحة بن عبد الله بن عوف بن عبد غوث الزهري شيخ من طبقة الأعمش، لا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، ولا روى عنه إلا موسى بن يعقوب الزمعي، وذكره البخاري في التاريخ فلم يذكر فيه جرحا، وذلك رسمه في المسدورين. وذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم ينص على كونه مجهودا. وذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته في من روى عنه ثقة ولم يجرح ولا جاء بمتن منكر. ذكرنا لكم أنه لا يرفع العدالة، لا يرفع الجهالة مباشرة، إنما يروي عنه إيش؟ ثقة، ولم يأتي بحديث. وقلت لكم قوله لم يأتي بمتن منكر كيف يمكن أن تتوصل إلى هذا إلا بعد إيش؟ بعد السدرين. ولهذا قال الشيخ عندكم هنا المعلمي قال: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف على أحاديث كثيرة فنطق فيه بالحكم أو فقال فيه بالحكم. نعم. نعم. قال الرابع: يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة. نعم، عن خبرة، يعني عن خبرة، قد لا يكون كثير الحديث لكن عرفه معرفة جيدة. ومن علم حج على من لم يعلم. نعم. الخامسة ما دون ذلك، فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة. الأولى التي يصرح فيها كان متقنا أو مستقيم الحديث. نعم. بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، يعني قد تكون أعلى كمان. والثانية يعني بمعنى أن بعضا قد يقول فيه أنه ثقة أو يذكر فيه عبارة أقل من هذه الرتبة في درجة الثقة، لكنها دونها، لأن الثقات درجات ورتب، فهذه تدل على رتبة إيش؟ عالية. نعم. والثانية قريب منها. نعم، لأنه ما إذا قال هذا في من جلس إليه وخبر أمره درجة عالية أيضا، وهو أدرى به من غيره، بشيخه من غيره. نعم. والثالثة مقبولة. مقبولة، نعم، يعني يعتبر بها. والرابعة صالحة. كذلك. والخامسة لا يؤمن فيها الخلل. الخلل هنا يأتي، الخلل هنا يأتي، لا يؤمن إيش فيها الخلل، بأن يتسلل في هذه الطبقة أو في هذه المرتبة الخامسة من لم يظهر فيه ماذا؟ جرح. من لم يظهر فيه ماذا؟ جرح. العدل من لم يظهر منه جرح. هذا هو. وما ذكره؟ قال المصنف رحمه الله: وما ذكره رحمه الله تعالى بالنسبة للدرجتين الأولى والثانية ظاهر جدا. نعم، وكذلك حيث تبين أن التوثيق فيهما لم يكن على مقتضى قاعدة العدل من لم يعرف فيه الجرح، بل على العلم بأحوال الرواة. هذا واضح صحيح؟ نعم. وأما بالنسبة للدرجتين الثالثة والرابعة فالحكم بمقتضاهما على الراوي يحتاج إلى تثبت ونظر في تحقق ذلك بالنسبة لكل راوي. نعم، يعني تحقق هل فعلا ما نطق به الحافظ ابن حبان وصار إليه في الحكم على الراوي هو هو كذلك؟ إن كان كذلك استقام الأمر، استقام الأمر، وإلا خلف فيه. نعم. وأما الدرجة الخامسة فهي موضع تساهل مؤكد، كما يدل عليه قوله لا يؤمن فيها الخلل. وهذا كله من حيث توثيق المجهول وعدم توثيقه. نعم، في الكلام على توثيق المجهول، يوثق المجاهيل لا يوثق المجاهيل إلى آخره. نعم. وأما من حيث الاحتجاج به فمذهب ابن حبان قبول رواية المجهول والاحتجاج بها إذا لم يعرف فيه الجرح. نعم، هذا هو مذهبه في هذا الباب، وهو مذهب أيضا شيخ الحافظ ابن خزيمة. نعم. وكان شيخه والراوي عنه كلاهما ثقتين، ولم يكن الحديث منكرا. هذا هو مقتضى تفصيله المتقدم. نعم. وأما الجمهور فيفرقون بين مجهول العين ومجهول الحال على النحو التالي. إلى اللقاء التالي إن شاء الله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال: كيف نجيب عن كلام أئمة في هذا الشأن أن ابن حبان في الجرح لا يؤخذ بقوله، بل هناك من وصف بأنه لا يدري ما يخرج من رأسه. طبعا هذا ليس على إطلاقه، أن ليس كلام أئمة الشأن كلهم على هذا. بعض أهل العلم تكلم بكلام حول الحافظ ابن حبان على بعض الرواة، وهم قلة، واحد أو اثنين أو كذا. أما أنهم يقولون لا يؤخذ بقول ابن حبان في الجرح، هذا كلام باطل، لم يقله أحد، لم يقله أحد من الأئمة أن ابن حبان لا يؤخذ بقوله في الجرح والتعديل، بل هو من أئمة ماذا؟ الجرح والتعديل. وذكرنا فيما مضى ومر معنا لما ذكر بعض المتساهلين وبعض ماذا أئمة الجرح وطبقات النقاد، التي مرت معنا مراعاة معرفة ماذا طبقات الأئمة في التوثيق والتضعيف والتشدد والتساهل وغير ذلك. نعم. دحين هو الأخ هذا وقف عند بس كلمة بعضهم لا أدري ما أخذ من رأسي، ما أخذ بقية الكلام. هل هذا الرجل الذي تكلم عن وصف السنن على هذا النحو لا يدري ما يخرج من رأسي؟ من الذي إذن يدري ما يخرج من رأسي؟ الرجل صنف هذا الكتاب على هذا النحو البديع العالي الرائع الذي فيه العسر، ولا يدري ما يخرج من رأسي هكذا؟ قال سائل يقول: ورد عن ابن معين أنه قال في راوي لا بأس به ثقة ثقة، فما معنى قول ابن معين هذا؟ نرجو التوضيح. سيأتي معنا في إن شاء الله في فصل في عبارات أئمة النقد وبعض ألفاظهم في الجرح والتعديل، إلى حينه نجيبه